الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ يا أحمد. كلامنا في الضمان، في ضمان الحقوق عن الناس، والأصل فيه ضمان الدين عن المدين. فيقول: إن برئ الذمة المضمون عنه برئ الضامن. المضمون عنه من هو؟ المدين. المضمون عنه المدين، دائن ومدين. فجاء إنسان ضمن المدين، قال: الدين الذي على فلان أو الحق الذي على فلان علي أنا، إن ثبت علي أنا أو إن لم يدفعه في اليوم الفلاني أدفعه، أو ما استقر عليه من حقوق فأنا أدفعه. فإذا برئ ذمته أصبح ما عليه دين. الضامن كذلك برئ ذمته. أراد أن يقول: إن برئ ذمة المضمون عنها المدين الضامن ارتفع عنه الحق فلا يكون ضامنا، كذلك برئ الذمة. يعني واضح. اقرأ المثل مرة ثانية. قال: فإن برئ الذمة المضمون عنه. اقرأ بإبراء الشرح. يعني إذا برئ الذمة المضمون عنه بقضاء، واحد قضى الدين عنه، أو إبراء. إيش معنى الإبراء؟ الدائن يقول للمدين: أبرأتك من الدين، أي وحفته لك أو عفوت عنه أو تنازلت عنه، يسمى إبراء. فإما قضي عنه الدين أو أبرئ عنه الدين أو حول الدين إلى شخص آخر، هو المدين يدين شخصا آخر. فجاء يطالبه الغريب فقال: أحلتك على فلان، اذهب إلى فلان. نفس المدين حول، فإذا حال دينه أو قضى دينه أو أبرئ دينه كذلك برئ ذمة الضامن. اقرأ ما بعده. أما الضامن إذا برئ من الدين من المطالبة لا يبرأ المضمون عنه، لأن الضامن تبع ليس بأصل، الأصل هو المدين والضامن تبع. فإذا الضامن برئ من الدين بمعنى تنازل، قال ما أو ألغى العقد أو لم يرغب في الضوام أو لم يلتزم به أو لأي سبب من الأسباب، فإذا برئ الضامن لا يبرأ المضمون. اسمع الشرح الآن. هذا إذا انفرد الضامن. ليس هناك من يضمن دين زيد إلا علي فقط. فإذا برئ الضامن لا يبرأ المضمون، فإذا برئ علي من الدين من الضمان ما يبرأ المضمون. بخلاف لو تعدد الضمان أكثر من ضامن لزيد. اسمعوا المثل الثاني والأخر. فإذا تعدد يعني أراد يقول جميع يقول لو تعدد الضامنون زيد وجيه عند الناس أكثر من 5 أو 6 أشخاص ضمنوه وضمنوا ما عليه من حقوق يصح ولا ما يصح؟ فهذا صحيح يجوز. فإذا ضمن كل واحد منهم الدين جميعا فإذا قضى أحدهم الدين درى بقية الضامنون الضامنين في ذمتهم شاغرة ذمتهم لا شيء عليه. لكن لو تكفل أو ضمن كل واحد من هؤلاء جزءا من الدين فبرئ أحدهم لا يبرأ البقية. هذا معروف. لو على زيد 5000 وضمنه 5 أشخاص كل شخص بألف، فإذا أعطى أحدهم نصيبه من الضمان هل يبرأ البقية؟ ما تبرأ البقية، يبقى الضمان في أعناقه. لو تكفل كل واحد منهم بدفع المبلغ فدفعه أحدهم برئ البقية. عرفنا هذه المسألة؟ اقرأ ما بعده. اترك الشرط. وإن ضمن أحد الضامنين الآخر لم يصح، يعني يسموها كفالة على كفالة. ضمن زيد عمرا ثم جاء خالد فضمن زيد، قال أنت يا فلان يا بكر أنت الدائن وعمر المدين وزيد الضامن، فأنا أضمن لك زيدا يا بكر أضمن لك زيدا. فهناك يعني الضامن ضمنه ضامن، كفالة على كفالة أو ضمان على ضمان، فهذا ما يصح. نقرأ العبارة عند الحنابلة. إن ضمن الكفالة، الكفالة والضمان بعض الأئمة يجعلونها من باب واحد، وبعض الأئمة يفرقونها فيجعلون الكفالة بالبدن والضمان بالمال. قال بخلاف لو كفله كفل زيد عمرا بالبدن إقباره عند حلول الأجل في الدين، قال جاز أن يكفل الآخر هذا الكافل الكفيل، جاز أن يكفله كفيل آخر بخلاف الضامن ما يضمنه ضامن آخر. هذه مسألة تفضل لها. بعدها ولو ضمن قال وإن أسلم ذمي لذمي خمرة، أسلم يعني باعه في الذمة، أسلم مو بسلام معنى دخول في الدين، أسلم بمعنى باعه خمرا في الذمة، خمرا إلى أجل والنقد حاضر. ثم أسلم أحدهم ويبقى النقود دين عند أحدهم، إذا أسلم أحدهم بطل العقد إنه لا يجوز أن يستلم خمرة المسلم، واضح هذا؟ وكذلك الآخر لا يصح أن يعينه عليها. لما قال ذمي ما قال كافر؟ لأن عقود الكفار لما قال ذمي إلى ذمي، لأن الأهل الذمة يقرون على دينهم، يقرون على شريعتهم، فإذا كان لهم كنائس أو بيع يصلون فيها بس ما يجاهرون بالمعصية ولا يبيعون الخمر بين المسلمين. لكن لو باعوها بينهم ثم أسلم أحدهم أقال أراد أن يقول سقط أو ضمن أحدهم على ما على الآخر ماله فهذا الخمر سقط الضمان، سقط الضمان لإسلامه. الفقرة التي تليها ما لها معنى. الضمان لأنه شغل ذمة أن يتحمل دينا، والسفيه ما يتحمل دين، السفيه محجور عليه، السفيه الذي لا يتصرف المال، والصبي لا ذمة له ما يستطيع يتحمل ولا يتصرف، والمجنون ليست له أهلية فلا يتحمل. الضمان لا يكون إلا من جائز التخرف. فإذا جاء إنسان مفلس محجور عليه وقال أنا أضمن دين فلان، لا أخذ، إن هو محجور من يتصرف المال. فإذا مجنون قال هذا القول لا يقبل قومه. فإذا جاء صبي صغير يعني دون البلوغ أراد أن يضمن دين فلان، لا سلمان، لا بد أن يكون من جائز التصرف. نعم. لا من عبد بغير اسم سيده ويستمر أن يصل ويتبع به بعد العبد. قال العبد ما يصح كذلك أن يضمن دين أحد إلا إذا أذن له السيد. ما سيده قال نعم اضمن جاز له ذلك وإلا لا يجوز. عرفنا هذا؟ نعم. هذا المال إذا ضمن العبد بإذن سيده، هل المال في رقبة هذا العبد إذا حل الأجل يباع العبد، ولا المال في ذمة السيد يقال به؟ قال على وجهين أي على قولين عند الحنابلة. تجاوزه ما بعده. لا طيب الضامن المضمون له. إذا ضمن زيد عمرا، فإن عمرو مدين، أيهما يشترط رضاه؟ الضامن. زيد لابد أن يكون راضيا، فإذا رضي وقبل أن يضمن صح الضمان. يفهم من هذا لو أكره زيد على الضمان ما ينفع. لو أكره زيد على الضمان مال عمرو ما يصح، لابد برضاه. لكن المضمون عنه لا يشترط رضاه، لا يقول أن زيد ضمن المال عنه فرض ولا ما فرض، لا يصل هذا السؤال. إنما الذي يطلب رضاه هو الضامن، لأنه هو الذي التزم بالحق. أما المضمون عنه لا يشترط رضاه في هذا. هذا معنى هذه المسألة. اشرحها اقرأها. ألا صحة؟ لا يصح إلا برضا الضامن، لأنه ابتداء حق بعد رضاه كسائر العقود التي يلزم العاقد منها حق. ظاهر قول أنه لا يصح ضمان المكره وضح به في المضي والشر، لأنه ابتداء مال ولم يصح بغير رضا المحتسب كالنسب. لا يعتبر رضا المضمون له أن أبا قتادة ضمن من غير رضا المضمون له، وقصه الشارع عليه السلام. أبو قتادة رضي الله عنه لما جاء بالميت يصلي عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل عليه دين؟ قالوا نعم عليه ديناران. فقال صلوا على صاحبكم، فأبى أن يصلي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا كان في أول الإسلام ليخوف الناس من الدين لأن لا تسارعوا فيه. فقال أبو قتادة علي ما عليه من دين أنا أقضيه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشاهد استشهد به على أن أبا قتادة تحمل دين الميت دون رضا الميت، أراد أن يقول ذلك. نعم. لأنه وثيقة لا يعتبر فيها قصد في الشهادة. لما لا نعتبر رضا الضامن؟ لأن الضامن حين ضمن بذمته فهي كالوثيقة، كما لو كتب أتعهد أني أتحمل دين فلان بعد مرور شهر، هذه الوثيقة كقوله كرضاه إذا رضي. فالوثيقة يقول ما يطالب بالقبض، فكذلك الرضا لا يطالب بالقبض. نعم. المضمون عنه من هو؟ دائم في ضامن مضمون له ومضمون عنه. المضمون له المدين والمضمون عنه هو الدائن، فلا يشترط رضا الدائن ولا رضا المدين، لكن الضامن هو الذي يشترط رضاه. نعم. قال إذا كان الضامن قضى دين المدين دون ابنه ولا رضا صح ذلك، وكذلك إذا ضمن عنه دون رضا صحيح، إذا قضى عنه صححنا، إذا قضى عنه الدين اعتبرنا هذا القضاء صحيح، فمن باب أولى إذا تحمل عنه الدين أنه يصح. نعم. الكلام هذا يقال أكثر منه القول، لأن بعض الحنفية لأن بعض الأئمة كالحنفية وقول عند مالك أنه ما أن المضمون عنه لا بد من رضاه، المضمون عنه لا بد من رضاه، من يقول كف تضمن عني وأنا لا أعرف هذا الشخص، فأنا ما أتحمل منة أحد علي، بعضهم اشترط رضاه، فها أراد أن يقرر هذه المسألة أن لا يشترط رضاه. نعم. كذلك قلنا لا يشترط رضا المضمون ولا المضمون عنه، وإنما يشترط رضا الضامن. كذلك لا يشترط معرفة الضامن لهما. زيد ضمن عمرا لبكر، فزيد هو الضامن، لا يشترط أن يعرف بكر ولا زيد، لكن قيل له فلان معسر عليه دين، هل ستتحمل هذا؟ هل أنا أقفله؟ لا يشترط أن يعرف المضمون عنه من هو ولا المضمون له من هو. أراد أن يقول أن الضامن لا يشترط عليه أن يعرف المدين ولا الدائن. ضامن هذا أنها يعني هذه لا يشترط معرفة ذلك، أنه أراد أن يقول لو تكفل جماعة يأخذ الدين منه وإعطاها للدائن، أو أنه ستؤول جهالتهما إلى معرفة، أما كانوا لا يعرفهما على الإطلاق هذا ما يمكن يصدق، فمعنى لا يشترط معرفتهما لأن فيه من يتولى قبض المبلغ من الضامن وإيصاله إلى المضمون عنه والمضمون له. عرفنا هذا؟ هذا معنى لا يشترط معرفتهما ولا يعتبر. القاضي أبو يعلى ذهب كما ذهب إليه بعض الشافعية، بل لا الضامن لا بد أن يعرف المضمون عنه، ما يصح يتحمل الدين عن أي إنسان. في بعض الناس ليسوا من أهل من يستحقون صنائع المعروف، إما لجحود أو نكران أو ما إلى ذلك من الأمور، هذا ما لا يستحق أن يصنع عليه معروف، فلا بد أن يعرف من يصلح ومن لا يصلح. هذا وجه رد القاضي في منعه من قال بعدم اشتراط معرفة الضامن للمضمون، قال لا بد أن يعرف. الصحيح أنه إن أراد معرفة المضمون عنه ليعلم أن فلان هذا قالوا له زيد ابن فلان، وزيد ابن فلان يشترط فيه أكثر من واحد، ولا هم أن يعرف، لكن يعرف أن زيد ابن فلان الذين يشتركون في هذا اسم خمسة، بعضهم فسق غير مستقيمين، وتكون ديونهم ليست ديون مقبولة ولا يجوز الإعانة عليها، فلا بد أن يعرف عين المضمون عنه، لا بد أن يعرف المضمون عن من هو ليعلم أنه يستحق أن يعان أو لا يستحق. هذا معنى صحيح. وإن أراد أنه ينكر المعروف، الإنسان إذا صنع معروفا مع الناس لا يتوقع أن يشكروه، وإلا أصبح معروفه إنما هو لجميل الناس وحسن ثنائهم ما كان لله، المفروض أن الإنسان لا يبذل وجهه ولا ماله ولا جهده لمنفعة أحد إلا ويتوفى فيه وجه الله عز وجل، لو قصد ثناء أو معروفا مما يقابل فهذا ربا الدنيا الذي يجوزه الشرع لكن لا ثواب له، قد ينكر هذا الفضل وقد يؤذيه صاحب من اصطنعت معه المعروف فيتألم الإنسان، كم عملت مع فلان معروف وأنكر كم كذا وكذا ويتأسف وتصيبه حسرات وهذا أجره في الدنيا لا أجر له. العمل إن لم يقصد به وجه الله لا ثواب له، فلا بد أن يقصد من هذا المعروف وجه الله عز وجل، كما قال من أثنى الله عليه عز وجل في كتابه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نحن نعمل معكم المعروف لا تشكرون ولا تقولوا شيء، ما نريد منكم هذا إنما نريد وجه الله عز وجل، فكذا تصنع المعروف يحسن إليه، وإذا توقعت أنه لا يسيء إليك هذا ما يصلح، وإن أساء إليك تندمت على ما صنعت من معروف هذا لا يصلح، وإن مننت فقد أبطلت أجرك. فلذا لما قال يعرف من صنع عليه معروف إن كان المعنى الثاني غير صحيح فما يصح، الإنسان لا يعمل المعروف لأجل أن يتوقع من الناس الثناء، لا، يعمل المعروف يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، ولا كثير ما يأتي الشيطان فيثير هذا الذي صنعت إليه المعروف قد تكون فيه كوام حسد نطفية فيثيرها فيبغضك ويؤذيك، أو أنه من ممن كان فيه لؤم فيستغله الشيطان فيحاول أن يؤذيك، والأذية غير الضرر، الأذى غير الضرر، الضرر الذي يصيب الإنسان في معقله في مقتله في بدنه، أما الأذى ما يحصل الإنسان من كلام فيتأذى منه، وما يحصل من إنسان من قيل وقال فيتأذى منه، لن يضروكم إلا أذى، الكفار لا تحتزم عليهم ما وراهم ضرر إلا ما يصيبكم من أذى من قيل وقال، الإنسان قد يأتيه أذى من طرف من أحسن إليه يتوقع الإنسان هذا، وقد يكون من باب التمحيص وقد يكون من باب الابتلاء ليعلم الله هل هو صادق أو ليس بصادق، إيش معنى ليعلم الله؟ الله عالم ولا ليس بعالم؟ يعلم قبل أن يقع الشيء كيف يكون الشيء، لكن ليعلم أن يظهر الأمر على حقيقته، يعلم الله أن فلان لا يصدق، ويعلم الله ذلك في الأزل ويعلم بعد ما يكون، لكن لا تكون الحسنة ولا تكون السيئة إلا بعد أن يظهر أثرها، إذا فلان علم أنه لا يصدق وأنه يمن أراد الله كشف ذلك ليعلم أي ليظهر علمه السابق فيقيد عليه حسنات أو سيئات، واضح هذا؟ وقد يبتلى الإنسان يعمل المعروف مع جاره فيؤذيه جاره، قد يكون باب الابتلاء ليظهر علم الله عز وجل أو ليصبر فلان أو لا يصبر أو يزيد أجره، فإن الصبر على الأذى رفع درجات ويكون من المحسنين ويكون من المتقين ويكون قادة وإماما لمن يأتي بعده، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته ويجعلنا من الشاكرين ويجعلنا من الصابرين الراضين بذلك سبحانه وتعالى. نعم اقرأ. يعني هذا قول القاضي أبو يعنى، ولا الإنسان تعلم عينه لأجل أن تعرف هل هذا يستعملها بالطاعة أو لا يستعملها بالطاعة، هذا طيب، تعرف فلان يطلب من الناس ريال يبغى ريال هذا الشريف دخان فلا تعينه على المعصية، ما يشتري بها طعام ليتقوى بها، يشتري بها شيء آخر يضره ويضر غيره، وهذه لا ينفع لأن إعانة فيه على معصية، فإن كان من هذا الجانب فاعرف من تتصدق عنه أو من تضمنه، وأما إذا كان من باب الإحسان عموما تصرف في السر أولى، وألا تعرف من تضمنه أولى وأصح. نعم. لا إله إلا الله. وجوابه أن يعتبر معرفة المضمون له، وجوابه أي رد على من قال أنه يعتبر المضمون له معرفته. جوابه الخبر، اسمع جواب الخبر، أي ما ورد من حديث أبي قتادة صلى على الميت وضمنه ولا يعرف من هو المضمون له. كذلك الحق لا يشترط أن يكون معه. إذا ضمنت عن زيد مالا عليه دين لا يشترط أن تعرف مقدار الدين. وأما الشافعي وابن المنذر وغيرهم رحمهم الله يقولون لا بد من معرفة الحق كم مقداره، وهؤلاء لهم وجه وهؤلاء لهم وجه. إذا كان الإنسان موسر ومليء وصاحب مال ويعرف في العرف أن زيد من الناس الذي يسكن في شقة مؤجرة ما يقترض 100,000، إنما يقترض 1,000 أو 2,000 أو 500، فضمن عنه دينه المجهول، قال هذا جائز. واضح؟ فمن كان مليئا قادر جاز أن يضمن الحق ولو كان مجهولا. وأولئك قالوا لا، قد يكون الحق أكثر من قدرة الضامن، كيف يتورط؟ قد ينكر وقد يماطل وقد يؤذى فيتخلى عن الواجب. فلا بد أن يعرف معرفة الحق، لا بد أن يعرف مقدار الحق المضمون. هذا الخلاف بين الشافعية والجمهور. اقرأ مرة ثانية. ولا يشترط ولمن جاء بالصواع حمل بعير، حمل بعير من الطعام، وأنا به زعيم أي أنا بهذا الأمر كافل أدخله وأضمنه. وين الشاهد على أن الحق غير معلوم؟ قال حمل بعير، هذا الشاهد فيه مقال، لكن أرادوا أن يقولوا أن حمل البعير يختلف من بعير إلى آخر، فرب بعير تكون الأقطاب التي عليك والأخراج التي عليه تحمل شيء كثير، وآخر لا يحمل إلا شيء قليل. فلما كانت تتفاوت أصبحت في قوة المجبور، وإلا حمل البعير هو معروف. والاستشهاد في الآية فيه نظر. نعم. إيه؟ قال مع أنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة. الذي ضمن مال فلان ما طلب التعويض، يعني ما طلب التعويض على هذا الضمان، لأنه لو قال أنا أضمن بدراهم ما يصح، أنا أضمن لك هذا الدين كم تدفع، يجوز هذا لما يجوز؟ لما لا يجوز؟ لأن الضمان شغل الذمة بالدين، كأنه يقول دينك هذا أنا أقوم بتسديده كم تعطيني عليه، ربا ولا مربا؟ واضح هذا؟ فلذا الضمان إذا استخرج من أي مصدر كان مقابل مادة ما يجوز هذا، يعتبر ربا. عرفنا هذا؟ هنا قال هو التزم من غير معاوضة، فصح أن يلتزم المجهول، ما يقال اشترط لابد أن تعرف مقداره، لأنه ما تطلب عوض. كالإقرار، كما لو أقر أن فلان اقترض من شهد بمعنى، أو أقر على نفسه أنه أخذ كذا وعمل كذا، فهذا ما يتحمل. إذا أقر اعترف بذلك فيقبل قوله في القليل والكثير. حتى المجهول لو أقر قال أنا أقر أن لزيد علي مالا وما حدث هذا المال، يؤخذ إقراره، ثم بعد ذلك تأتي تواصي أخرى، فالإقرار بالمجهول جائز ولا مو جائز؟ قال أنا أقر أن لزيد علي مال، لكن ما حدث كم هذا المقدار، لا إقراره هذا صحيح. ثم بعد ذلك في قضية مقدار المبلغ شيء ثاني. إذا كان الإقرار بالمجهول صحيح فكذلك الضمان بالمجهول صحيح. نعم، غالبا الفقهاء إذا جابوا مسألة وأطالوا فيها النقاش وجاءوا بقياس يكون القياس مقبول به عند الضرب، لأن الشافعي يقول ضمان المجهول لا يصح، لكنه يقول الإقرار بالمجهول صحيح. عرفنا هذا؟ فجاءوا بهذا القياس ليبين للشافعي أنت قلت في الإقرار بالمجهول صحيح والضمان من جنسه، فإذا ضمن المجهول فكذلك صحيح. فإذا استعمل الفقهاء الأقيسة في نقاشاتهم فمعناه أن الجهة الثانية التي لا تقول بهذا القول تقول بنظيره، فأنتم تقولون في الإقرار أنه يصح في المجهول، فنحن نقول في الإقرار ونقول في الضمان، لأن الضمان من جنس الإقرار. نعم، لأنه يصح تعليقه بغرر وخطر. الضمان جاز أن تعلقه بغرر وخطر، الغرر هو المجهول فيه مغامرة، والخطر لا تدري هل يقع أو لا يقع، الإنسان يتورط أو لا يتورط. قال جاز أن تعلق الضمان على غرر وعلى خطر. فإذا جاز في هذه وأنتم تجيزونه الشافعية وغيركم فأجيزوه في المجهول. اسمع الآن، وضمان العهدة، ضمان العهدة يسموها عهدة المبيع اصطلاح عند الفقهاء، يعني إذا اشتريت بضاعة فيكون طرف آخر ضامن، لو كانت هذه البضاعة مغشوشة أو مستحقة. إيش معنى مستحقة؟ يعني اللي باع لا يملكها، إنما هي لغيرها لأنها مغصوبة أو مسروقة. ظهرت هذه البضاعة مستحقة أو ظهرت هذه البضاعة مغشوشة، ضمنها الضامن، ضمنها الضامن، هذا يسمى ضمان العهدة. وضمان الغرر كما لو ضمن أن زيدا، فأتينا مثال أخرى. إذا قال ألزم ساعتك بالبدر وعلي الضمان، جاء إنسان وهم في سفينة وعلم أن لصوص في الطريق في عرض البحر سيستولون على السفينة إذا وجدوا فيها هذا الطعام، أو علم أن السفينة لا تتحمل كثرة الأحمال لا بد من إلقاء بعضه، قال لصاحب الطعام إلقي طعامك وأنا أضمنه، فألقاه، يضمنه ولا ما يضمنه؟ هذه محافرة، ما قالها عبثا، هو لم يقل إن عبثا ما يجوز، إذا ألقي متاعك أنا أضمنه لك من باب العبث هذا حرام لا ولا ضمانه. عرفنا؟ إنما قاله لأمر فيه مخاطر، ولا أدري هل المخاطرة تحصل أو لا تحصل، لا أدري هل تغرق السفينة أو تنجو، ولا أدري هل اللصوص موجودين يقطعون الطريق عليها أو لا يقطعون، وقال إلقي متاعك وأنا أضمنه، فإذا ألقاه يضمنه سواء حصل أو لم يحصل. عرفنا هذا؟ نعم. فيصح المجهول كالعتاق والطلاق. العتق فيه خمسة عبيد، قال الذي يلبس أخضر فهو حر، واتضح أن أربعة يلبسون خضرا، وأراد أحدهم أو قال أحد عبيدي معتوق عتقتهم، هذا مجهول، فأنتم تقولون بالعتق المجهول أيها الشافعية، فلا تمنعون من ضمان المجهول. كذلك لو عنده زوجات قال إذا كنا طالب أو أحدهن طال. واضح؟ قال في هذه لا بد أن يقع الطلاق على إحدهن بالقرعة. اقترح أيهما وقعت على القرعة طلقت، مع أنها مجهولة لا يدري أيهن. واضح هذا؟ نعم. وفي ضمان بعض الزين والثاني ونصفهما لا يصح. قال لو ضمن لزيد ما عليه من دين نصفه فقط أو ربعه أو كذا، فهذا ناسخ في وجهان، في قول بالصحة وفي قول بعدم الصحة، في قول أنه صحيح والوجه الثاني أنه لا يصح، فكأن المصححون عدم الصحة. نعم. ولا واجب إذا كان طيب. لا يعتبر كون الحق كون المضمون له معروف، ولا يشترط كون الحق معروفا حتى لو كان مجهول، ولا يشترط كون الحق واجبا، حين يكون الدين واجب حين يكون الدين غير واجب. متى يكون الدين غير واجب؟ دين المستقبل الذي لم يقع، الديون التي لم تقع، كأن يقول كأن تستأجر دار لمدة 5 أشهر تدفع ودفع الأجار كل شهر، فإذا دفعت الشهر الأول قراءة الشهر الثاني والثالث والرابع دين ولا مو دين؟ دين بانتفاع وقع أو لم يقع، هذا الدين مو واجب، لأنك لك أن تفسخ الإيجار، لك أن تفسخه في الشهر الثاني ولا تدري هذا الإيجار يقع أو لا يقع. ويقول لا يشترط في ضمان الوقت في ضمان الدين أن يكون واجبا، واضح؟ إلا إذا كان مآله الوجوب صح، إذا كان الدين غير واجب لكن مآله الوجوب يعني يصير واجبا هذا صحيح. اسمع الشرط. ايوه يعني انا اضمن ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم، فضمن شيئا لم يجب. يجب على الناس البحث عن السواع واحضاره، ما يجب عليهم، قال من ياتي به فله كذا، فهذا الدين غير واجب، لا يجب على الناس البحث عن هذا الصاع لاحضاره. لما لم يجب عليهم بحثه دل على أن الضمان يجوز في الدين غير الواجب، خلافا لمن لم يجبه لم يجد ذلك. نعم. لا يقال ضمان ضم ذمة إلى ذمة إذا لم يكن عن الموضوع شيء فلا ضمان، لأن أراد أن يقول رد على من منع ذلك، قل أنتم قلتم أن الضمان ضم ذمة إلى ذمة، فإذا كان المضمون لا يجب عليه ما يصح الضمان، كيف ضميت هذه الذمة إلى الذمة؟ هذا قول عنه المالكية. نعم. أيوة. وله إبطاله قبل وجوده، للضامن أن يبطل هذا العقد، له أن يتخلى عن الضمان لكن قبل الوجوب، بمعنى قبل أن يتعهد ويشهد على ذلك. إذا قال أنا ضامن لدين فلان وقال المضمون له قبل، وجب حينئذ، واضح؟ سيما إذا ترتب عليه أمور، زوج بنتك فلان وأنا أعطيك المهر، فزوجه فلا بد من المهر، وجب حينئذ. لكن لو كان قبل العقد له أن يتخلى عن هذا الضمان. نعم. واجبه إنه إذا لم يكن واجبا ظننت لك ما على فلان، الدين الذي على فلان أضمنه لك، هذا مثال المجهول. جاز أن يضمن الإنسان مالا ولو كان مجهولا. نعم. فلان له حقوق على بعض الناس، وبعض الناس أقرباء لهذا الملك، وقال يا فلان ما عليك من حقوق إذا ثبتت ببينة أنا أضمنها، هذا جائز مع أنها مجهولة. نعم. ما يقر به لك، أو ما يقر به فلان لك أنا أضمنه. نعم. ما يقضي به، ما يقضى به، ما يقضى به عليك، ما تدائم به. صح، هذه كلها دائم. فلان إذا اقترض منك أيها البقال صاحب المتجر اعطني سكر وشاهد وغيره وأنا أضمنه، هذا ضمان مجهول. نعم. قال أنا وركبان السفينة ضامنون، ألقوا متاعكم. فمن يضمن؟ القائد. لكن يضمن قيمة المتاع كله ولا حصته نصيبه من هذه الرؤوس؟ هم عشرة. فقال أحدهم للحادي عشر ألقي متاعه ونحن ضامنون، فألقى متاعه، يضمنوها الإحدى عشر، لكن هذا القائل يضمنها بقصته بجزء من عشرة. واضح؟ يضمن ضمان الجميع. ولذا لو تكلم إنسان بلسان الجميع وسكتوا دل على أنهم مقرون. وغالبا ينتهي هذه المسألة، يعني يغتنم هذه ضعاف النفوس في الغوغاء المشاكل والفتن ولا كذا، يجي إنسان كان واحد يتكلم ينصح، وكان واحد قال أخي لا تسوش علينا، فإنا من هذا الكلام نحن والجالسين ما نفتح الكلام، وسكت الجالسون. سكوتهم كأنه يدل ضمنا على أن ما قاله فلان صحيح. قد يكون غير راضي، أحد ممنعه الحياء، والثاني يمنعه العي ما يعرف يفصل، والثالث تأخذه الرهبة، والرابع يخشى أن هذا القائل بجهة الحكومة يقول يمكن هذا مدري ما أعرف عنه، والسادس كذا. فكلهم سكتوا، السكوت دل على أنهم فعلا لا يبغون هذا. كثير من هذه المسائل يأتي الناس بمثل هذا ويتكلمون باسم الجميع، سيما في مسائل الخير. هذا ما يصح، هذا الإنسان يكون فطن ويقصد وجه الله. يقول يا أخي أتكلم عن لسانك لا تتكلم عن الجميع. وقد يأتي إنسان ويعلم أن هذا خير ويقول يا فلان ما فعلته نحن نقره جميعا، تصدق صدقة وقال أنفق على فلان، فقال نعم ما فعلته خير. فيأتي إنسان بينه وبين هذا القائل المعروف شر، فيقول يا أخي لا أتكلم على لساننا نحن غير راضين، فيستحي الباقون من ذلك. تفطنوا لمثل هذه كثير مما يحصل وشاهدناها. فيأتي ضعاف النفوس والعياذ بالله إما لغرض شخصي أو منازع بينه وبين فلان، فيتكلم بكلمة غير الحق. ويأتي إنسان آخر فيمل وجه الخير، فدفعه الشيطان يصد عن وجه الحق، فليتفطن لمثل هذه. قد تكون مسائل فالناس يستمعون عليها، منهم من يوفقه الله فيرد، منهم من يوفقه الله فيصوت، لكن الشاهد إذا قال إلقي ما في السرينة ونحن لك ضامنون، ما تكلمهم، تكلم هو وحده. فالذي يضمن هذا بحصته يضمن هذا، لكن ما يعد على البقية، لكن ضمنوه ضمنوه بحصته. واضح هذا؟ اقرأ ما بعده. لك يقول كل من ظلم منا فبالحصة، كل واحد يلزم عليه أن يدفع حصته في الضمان. نعم. بس اتفع على هذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وربنا زدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.